الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنهم عائلة ظروفهم صعبة جدا، تقول والدها متوظف عسكري ولكن راتبه يذهب في أغلبه في الديون، تقول: وكان عندنا سيارة وقد انسرقت مما اضطرنا أن نأخذ سيارة أخرى بالأقساط، تقول: علينا ديون في البنك، فهل يجوز لي أن أطلب من أحد أن يساعدني أو أن أخذ من أحد مساعدة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في سؤال الناس أموالهم التحريم إلا لداعي الضرورة أو الحاجة الملحة، فلا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يسأل أحدا ماله إلا إذا حلت به ضرورة أو حاجة ملحة لا بد منها. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة أي استدان دينا فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. والجائحة هي الأمر السماوي الذي لا صنع للإنسان فيه، أي أصابت ماله مصيبة وخسارة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له بالأصالة أن يسأل أحدا ما له، لكن إذا حل على الإنسان ضرورة أو حاجة ملحة ولا يجد ما يسد هذه الضرورة والحاجة بها، فإنه يحل له حينئذ أن يسأل الناس بمقدار حاجته ولا يستكثر. فمتى ما تصدق عليه أحد أو دفع له أحد الزكاة بقدر حاجته فليمسك عن سؤال الناس، فإن سؤال الناس لا يجوز اتخاذه وظيفة يتوظف بها الإنسان ويداوم فيها، أو أن تتخذ على وجه شركات يوظفون فيها الفقراء والمحاويج، فإن هذا محرم في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم أحدا أجازه. فسؤال الناس لا يتخذ مهنة، وإنما يجوز في حالة الضرورة والحاجة الملحة بالمقدار الذي تندفع به الضرورة. فإن قلت: وكيف تقول بأنه حرام ثم أجزته لداعي الضرورة والحاجة؟ فأقول: لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فيجوز لكم أن تسألوا الناس ما تحتاجونه وتضطرون إليه، فإذا تيسرت أموركم فكفوا عن سؤال الناس، والله أعلم.